فجميع معاني القرآن من أوله إلى آخره قد تضمنتها هذه السورة، قد تضمنتها هذه السورة، ففيها التوحيد بأنواعه، وفيها الأحكام، وفيها الأخبار، وفيها ذكر الرسالات والنبوات، وفيها ذكر أتباع الرسل، وفيها ذكر المنحرفين عن طريق الرسل. المهم أن معاني القرآن كلها تنصب في هذه السورة، ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أم القرآن. الحمد لله رب العالمين. ماذا تفهمون من معنى الحمد؟ ماذا تفهمون من معنى الحمد؟ طيب لا، لو كان الثاني ما قال الله في الجملة الثانية أثنى عليه أبدا، كان أثنى عليه في الأول، ما فهمت؟ لا، يعني لو فصلناها بالثناء لم يكن لقوله في الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي فائدة. طيب استرح. سبحان الله، ما أعرف إلا هؤلاء القلة، مع أنكم تقرؤونها كل يوم في الصلاة وهي ركن من أركان الصلاة. شكر لله. لا، طيب التحميد ما هو؟ فاسترح. نعم؟ ايش؟ لا، كيف يقول الله في الآية الثالثة مجدني عبدي؟ كان يكون مجد الإنسان ربه في أول آية. إذا معنى هذا أننا نقرأ شيئا في الصلاة ولا نفهم معناه. سبحان ربي الأعلى، تعرفون معناها؟ سبحان ربي الأعلى، تعرفون معناها؟ طيب قليل من رفع يده. يعني تنزيها لربي الأعلى عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. طيب نرجع إلى الآية. الحمد وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال، هذا هو الحمد. يعني أنك إذا قلت أحمد الله أو الحمد لله فمعناها أصفه بكل كمال، أصفه بكل كمال. والحمد له سببان، السبب الأول كمال المحمود، والسبب الثاني إفضال المحمود، إفضال يعني إنعامه. والله محمود على وجهين، يعني أنه محمود لكمال صفاته سبحانه وتعالى، محمود لكمال إفضاله وإنعامه، وما بكم من نعمة فمن الله. طيب إذن الحمد وصف المحمود إيش؟ بالكمال الذاتي أو المتعدي لغيره. والحمد لله رب العالمين، لله، الله علم على ذات الله سبحانه وتعالى، لا يسمى بها غير الله أبدا، الله لا يسمى بها غير الله ولا يوصف بها غير الله، لأن الألوهية وصف خاص برب العالمين جل وعلا. واللام في قول لله الحمد لله، اللام للاستحقاق والاختصاص، للاستحقاق والاختصاص، للاستحقاق لأن الله مستحق للحمد، والاختصاص لأن الحمد الكامل لمن؟ لله وحده،

الحبة يضع الحرار في الأرض ويسقيها وتنبت. من الذي خلقها؟ الله. إن الله فارق الحب والنوى. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون وأم نحن الزارعون؟ بل أنت يا ربنا. إذن الخالق هو الله. يقولون إنهم خلقوا إنسانا صناعيا. سمعتم هذا؟ يسمى الإنسان الآلي. لا، فيه إنسان آلي يشتغل على الكمبيوتر. نعم، ترسل تقول روح جيب القهوة يروح جيب القهوة. نعم دقيقة يا هذا الإنسان الآلي الصناعي، هل يمكن أن نقول إن هذا خلق؟ هذا الإنسان الصناعي يأتي أدنى واحد من الصغار من بني آدم يصبعه على وجهه مرتين أو ثلاثا فينتقل من نفسه أو لا ينتقل؟ لا ينتقل. إذن ليس بشر. حتى لو قالوا خلقنا نقول ما خلقت، هذه صنع. من الذي خلق مادة هذا الشيء؟ الله. والصانع غاية ما هنالك أن يحول الشيء من صفة إلى صفة، كالنجار مثلا يحول الخشبة إلى باب، والحداد يحول صفائح الحديد إلى إيش؟ إلى سيارات مثلا. أما الخالق حقيقة فهو الله. طيب المالك، من المالك؟ الله عز وجل. الله وحده هو المالك، لا مالك للخلق إلا الله. هو مالكهم سبحانه وتعالى، يفعل فيه ما يشاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعزي ابنته، أرسل إليها الرسول قال له مرها فلتصبر ولتحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، أو له ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. الملك لله وحده. ولكن كأني بواحد منكم يقوم فيقول إنك تقول إن الملك لله وحده وقد أثبت الله الملك لغيره، فقال في كتابه أو ما ملكتم مفاتحه، وقال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، وقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فكيف تقول إنه لا مالك إلا الله؟ تفضل. كل ما يملك من بشر هو جزء من الله سبحانه وتعالى. نعم، يقول في الجواب ما يملكه البشر فهو جزء مما يملكه الله، فملك البشر ناقص خاصر. لذلك أنا أملك حقيبة دروسي وأنت لا تملكها، وأنت تملك حقيبة دروسك وأنا لا أملكها. إذا ملكي قاصر ولا شامل؟ قاصر. ملك الله شامل. ملكي أيضا قاصر من حيث التصرف، يعني ملك الإنسان قاصر من حيث التصرف. لا يملك الإنسان أن يتصرف في ماله كما يشاء. توافقون على هذا؟ لا يملك الإنسان أن يتصرف في ملكه كما يشاء. لو أراد أن يتلف ماله يملك؟ يأكل ما يملك؟ ما يملك. وإذا أتلفه فهو آثم، وإذا أتلفه حجرنا عليه ومنعناه من التصرف. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. أنا لا يمكن أن أملك إضاعة مالي أو إتلافه، وإن كان الناس لا يشاركوني بمالي، لكن أنا لا أملك إضاعته. تبارك الجماعة، إذا ملك قاص، ملك البشر قاصر من حيث الشمول وقاصر من حيث إيش؟ التصرف. أما ملك الله فهو شامل، وملك الله تام، يتصرف في خلقه كما يشاء، يعطي ويمنع، يعز ويذل، يحيي ويميت، يرفع ويخفض، إلى غير ذلك من أنواع التصرفات في ملكه. المدبر وهو المعنى الثالث للرب، تدبير الله للخلق شامل مطلق ولا مقيد؟ نعم مقيد. مقيد بإيش؟ لا، الحكمة شيء آخر، لكن هذا هو مطلق بمعنى يدبر كما يشاء. نعم مطلق، ولا أحد من الخلق يملك التدبير المطلق أبدا. أنت لو دبرت شيئا فإنما تدبره على وجه محدود، تستطيع أن تدبر عبدك الذي تملكه، لكن هل تدبره التدبير المطلق بمعنى أن تأمره أن يدخل في النار فيحترق، أو ينزل البحر فيغرق؟ لا، لا يمكن. لكن الله عز وجل يملك ذلك، قد يسلق الحرائق فتحرق الخلائق، قد يدبر المياه فتغرق. ولا يخفى علينا جميعا أن الله تعالى أغرق قوم فرعون إلا من آمن، ولا يخفى أن الله دمر عادا بالرياح فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، لكن غير الله لا يملك هذا. طيب العالمون من؟ رب العالمين. العالمين من؟ يعني الخلق. طيب العالمين يعني الخلق، كل من سوى الله. وسموا بهذا لأنهم علم على خالقهم، علم على خالقهم، والعلم على الشيء هو الدليل على الشيء. انتم معنا؟ العلم على الشيء هو الدليل على الشيء، ومنه العلم الذي يحمل في الحرب ليكون علامة على الفئة أو الطائفة. إذن العالمين هم الخلق، وكل من سوى الله عالم. وسموا عالمين لماذا؟ لأنهم علم على خالقهم عز وجل. فإن في هذا الخلق، في كل فرد منه، وفي جزء كل فرد منه، آية تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وعلى عظمته، وعلى انفراده بالملك. قال الشاعر بيتا يحمل هذا المعنى، هل تذكرونه؟ فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آلة تدل على أنه واحد. كل شيء فيه آية تدل على وحدانيته. جسمك وروحك فيه من الآيات ما يفهر العقول، واسألوا علماء التشريح والطب ماذا يعلمون عن ما في الإنسان من الآيات العظيمة، ومع هذا